سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من كتاب النكاح استئمار الأيم أي الثيب واستئذان البكر، وبينا أمارات الرضا. واليوم معنا حكم جديد من أحكام النكاح، ألا وهو حكم النكاح بعد الطلاق الثلاث. كيف يكون؟ في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت عائشة: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى خالد بن سعيد وقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندنا في الرواية السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تعرفنا عليها قبل ذلك، وعندنا رفاعة القرظي، رفاعة ابن السموأل القرظي، يعني كان من يهود بني قريظة وأسلم، وعبد الرحمن ابن الزبير ابن باطة كذلك من قريظة، من يهود بني قريظة وأسلم، وامرأة رفاعة اسمها تميمة بنت وهب وكذلك هي الأخرى من بني قريظة. أما الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فاسمه عبد الله ابن عثمان التيمي، يعني أبو قحافة اسمه عثمان. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه أول من أسلم من الرجال، وكان يلقب بعتيق، وهذا اللقب كان في الجاهلية، والعلماء قالوا كان يلقب بعتيق لوضاءة وجهه وجماله، هذا قول. وقول ثاني قالوا: بل إن أبا قحافة أنجب ولدا قبل أبي بكر وسماه عتيقا، فلما مات عتيق وولد أبو بكر نادوه بعتيق على اسم الأول. وبعض أهل العلم قال غير ذلك. الخلاصة: لقب عتيق إما لوراءة وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإما بأمر آخر. ولقب في الإسلام بالصديق لأنه كان يسارع في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في حدث الإسراء والمعراج. لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما كان من أمره في أمر الإسراء صدقه، وفي أمر المعراج صدقه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن تصديق الذئب وعن كلام البقرة يقول: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. ومن ثم لقب بالصديق، ونزل في القرآن أو من القرآن ما يوافق هذا، وهو قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه يتميز عن سائر الصحابة بمنقبة، هو أفضل أمة كلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو أعلى في الفضل من عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. لماذا؟ إذا تساوى الجميع في أمر فأبو بكر يزيد في أن الله تعالى ذكره في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه يزيد بها أبو بكر على سائر الأمة، لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، لم يكن معه زوجة ولا ولد، ولم يكن معه علي ابن عمه، وإنما كان معه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه لما سارع في الإسلام أسلم على يديه كثير، أسلم على يديه كثير، وأنفق ماله كله على الإسلام ودعوته، وما ترك موقفا من مواقف الإسلام إلا وشارك فيه، ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. بل كان أبو بكر رضوان الله تعالى عليه يعني عنوان الأمان بهذه الأمة عند اختلافها. لما اختلفت الأمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما اختلفوا في موته كلنا عرف عمر وما فعل، وقف عمر وقد أشرى سيفه وتهجم على كل من ادعى أن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه قد مات، وقال: من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه، بل ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران عليه السلام. وأخذت عمر أخذة شديدة، واختلف الناس وهادوا، فأتى الصديق رضي الله تعالى عنه والله، ثم ألهمه الله تعالى الصواب والسلام، فخطب في الناس وقال: أيها الناس، من يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عند ذلك عاد الرشد إلى عمر، وعاد الاتزان إلى عموم الأمة، وعصم الله تعالى أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت النبي، وبعد صدمتهم بموت النبي بتوفيق الصديق أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه ارتضاه النبي عليه الصلاة والسلام إماما للناس في حياته. لما مات مرضاه البشير قال لعائشة: مري أباك فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل أسيش سريع البكاء. فقال النسمو: أبا بكر فليصلي بالناس. فوقف الصديق رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما اختلف المسلمون من يتولى الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاءت الأنصار وقالوا نحن أولى، والمعين قال نحن أولى. فقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتر أبا بكر لنا في ديننا، أفلا ترتضيه في دنيانا؟ فأجمع الناس جميعا على خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وطاه، وما تمانع أحد في بيعته، فبويع الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تولى الصديق الخلافة حدثت فتن كثيرة كارتداد بعض قبائل العرب. ارتدت بعض القبائل في اليمن وعلى حدود عمان، ولما ارتدوا في يمامة، يمامة اللي هي اليوم الرياض، يوم الرياض الحجاز، لما ارتدت بعض قبائل العرب قام الصديق مشتملا لمحاربتهم، فوقف عمر رضي الله عنه وارضاه وقال للصديق كيف تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله والنبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. فقال الصديق لعمر رضي الله تعالى عنهما ما تقول في من منع الصلاه؟ قال نقاتله. قال فالزكاه اخت الصلاه، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ومن ثم ألهم الله الصديق الصواب، ووفق عمر لمتابعه الصديق، فكانت حروب الرده، ودخل الناس بعدما خرجوا من دين الله دخلوا في دين الله افواجا، وقتل من ابى الا البقاء على الكفر، وثم فتحت بعض دول فارس. ولما بدا الفتح في العراق جاءت المنية للصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، فتوفي في جمادى الاولى سنة 13 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد موت النبي كان ب30 شهر تقريبا. اذا هذا هو الصديق رضوان الله تعالى عليه. اما الطرف الرابع في الرواية خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس. خالد ابن سعيد ابن العاص رجل من رجالات قريش، وكان له إخوة، وكان أبوه سعيد بن العاص يكنى بأبي أحيحة، وكان أبو أحيحة رجلا صعب المزاج لم يرفض الإسلام دينا وبقي على الشرك، ومنع أولاده الدخول في الإسلام. فلما علم أن خالد يريد الإسلام منع وحبس، ومنع عنه الطعام والشراب، ومنع عنه الطعام والشراب. وخالد بن سعيد رأى في منامه أن أباه يقحمه في النار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده إلى النجاة. شف المنام هو كافر، أن أباه يقحمه في النار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه من دخول النار. فلما استيقظ سارع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. فلما علم به أبوه منعه الطعام والشراب، فلما صبر خالد طرده أبوه من بيته وقال لا يظلني وإياك سقف. فاتجه خالد بعيدا عن أبيه، فوقف أبو أحيحة سعيد بن العاص وقد أتاه المرض، فقال في مرضه الذي مرض لئن عوفيت لا أدعن أحدا يتبع ابن أبي كبشة. هم يعنون بابن أبي كبشة، يعنون به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا سحره ابن أبي كبشة. قال لئن عوفيت لا أدعن أحدا يتبع هذا الرجل. فوقف خالد ابن سعيد ودعا الله تعالى وقال اللهم لا ترفعه من مرضه. فمات أبو أحيحة في مرضه الذي مات، ومن ثم يعني بعدها خالد ترك مكة وذهب إلى الحبشة، هاجم الحبشة وظل في الحبشة حتى سنة 7 من الهجرة، ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عبيد الله بن جحش وكان على أم حبيبة بنت أبي سفيان في الحبشة، لما توفي عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أن يخطب له أم حبيبة، فخطبها النجاشي من مين؟ من خالد بن سعيد بن العاص، خطبها منه، وزوج خالد النجاشية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من بعدها لما أتى المدينة بقي في المدينة وشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي قد أرسله إلى اليمن، أرسله على صنعاء، على صنعاء في أرسله أمين على صنعاء في اليمن، وبقي في اليمن، وأتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فشارك مع الصديق رضي الله عنه وارضاه، شارك معه في فتوحاته، وتوفي في يعني موقعة عين التمر، وقال بعضهم بل في موقعة أجنادين، على أي يعني توفي إما في آخر عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه شهيدا، أو في أول عهد عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ده خالد ابن سعيد بن العاص، دول أطراف الرواية جماعة. طيب تعال بقى لننظر الرواية فيها إيه. تميمة بنت وهب زوجة رفاعة ابن السماو القرصي، زوجة وزوج في بيت واحد، حدثت بينهم مشادات، وحدث بينهم ما يحدث بين الأزواج، طلقها مرة وبعدين مشكلة، طلقها مرة تانية مشكلة، طلقها الثالثة. طيب الرواية بتظهر لنا أمرا، الأمر هو إيه؟ أن تميمة بنت وهب كانت ترغب العشرة لرفاع، ومن ثم يبدأ العيب في مين؟ رفاع، يعني معناه أن رفاع كان عصبي، رفاع كان عصبي المزاج، والعصب جماعة باستمرار ما بتفهمش، بدب على طول، لا يقدر العواقب، لا يقدر العواقب. ومن ثم قالت بتها، يعني بتها البت اللي هو القطع، البت اللي هو القطع، يعني قطع الحياة الزوجية، أنهاها. ما هي الطلقة الأولى ما بتمتش الحياة الزوجية، بتبقى الحياة الزوجية موجودة مع إشعار آخر، الطلقة الثانية مع إشعار آخر له حق المراجعة، أما الطلقة الثالثة لا حق له في المراجعة. ومن ثم لما بت طلاقها خلاص أصبحت لا تحل، انتهت عدتها. ثم خطبها عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا القرصي، فلما خطبها وافقت عليه وزفت إليه، فلما زفت إليه بعد مدة كده جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني الزواج زواج شرعي مش زواج مصلحة، زواج شرعي مش جنترة ولا تيس مستعار، لا زواج شرعي عقد عليها من خلال ولي وشاهدين ومهر، وزفت إليه. فلما بنى بها يعني ما دخلش مزاجها كامرأة، لما جاءت الناس تقول يا رسول الله إن عبد الرحمن بن الزبير ما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني معناها ما عندوش انتصار، ما بينتشرش، معناها ذكر نايم باستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ قالت له طبعا. فضل أن بسطت وهيئني. في رواية أخرى أنها قالت هذه الشكوى في حضور زوجها اللي هو عبد الرحمن بن الزبير، فعبد الرحمن قال له رسول الله والله إني لأنفضها نفض الأديب، قال له ما تسمعش ليها يا كذابة، قال له انا بنفضها نفض القديم. عارف معناها ايه؟ لما يبقى في جلد وبتنفضه، لما يبقى عندك جلد كده نقطع بقره او نقطع خروف وبتنفضه، تعمل فيه ايه؟ بتهينه على الاخر. قال له اني لانفضها نفض القديم، يعني انا مشغلها كويس، حيلت معانا في زياده. ومن ثم نبقى لا ما ينفعش الرجوع حتى تذوقي عسيلته. ايه العسيله دي؟ العسيله تصغير عسله، والعسله اللي هي اللذه، اللذه معسله ولا مره؟ كله هش ساكت ليه؟ معسله. ما لما اللذه تحضر انت بتقول ان انت مش بتفكر تقوله، ولو سمعت نفسك لو سجلونك تقوم ايه تقول يا الحين بس انت تقول له كلامك قلت وقت ايه؟ ما انت بتبقى اصلا الحضور بتاعك، الحضور عندك حضور جسدي، حضور جسدي عند اللذه، اما العقل بيبقى في اجازه. يعني انت لو عرض عليك ما تقول اثناء الجماع تبقى ايه؟ تتحرك. ولو سمعت نفسك مره ثانيه تتحرك. لماذا؟ لان اللذه دي تفريغ جسد، تفريغ جسد. ومن ثم يفهم العسيله تصغير عسله، والعسل اللي هي اللذه، واللذه كنايه عن اثر الجماع. عند الجماع والحركه يكون بتحدث اللذه، يعبر عنها الزوج بتعبير والزوجه بتعبر بتعبير. طيب قال ما ينفعش الرجوع حتى تذوقي عسيلتك ويذوق عسيلتك. قالت عائشه فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام. تبسم ايوه، يعني وتبسمه تواضع منه. وفي هذا درس لكل من يفتي، درس لكل صاحب عهده. فلربما اوقفتك امراه تسالك سؤال، ممكن يبقى السؤال فيه حرج كبير، ما تقولهاش بصوتي، امشي من هنا يا ولي، لا اسمع بيه، اسمع ثم اعطيها اجابتها على قبل سؤالك. النبي اخرج كان هكذا، سمع منها ما عابها في كلامها، وانما ترجم السماع بالابتسام، ابتسم. لماذا؟ لان المراه تكلمت فيما يستحيا منه. يعني انت يعني تصور ان امراه تتكلم الكلام ده؟ فتكلمت. طب تكلمت ليه؟ عن حكم شرعي، بتسال عن حكم شرعي. ومن ثم افهم المساله في الطلاق الثلاث، الطلقه المكمله لثلاث لا يجوز الرجوع فيها، ولا حق للزوج في الرجعه، وافقت المراه او لم توافق. لماذا؟ لانه بث طلاقها. طب ما المعامله؟ تعتد، فاذا انتهت عدتها نكحها من اراد ان ينكحها وينكحها للابد. حدثت مشكله بعد النكاح وطلقها، تعتد. ان راى زوجها الاول ان يعيدها اليه يعيدها بعد خطبتها وامهارها من جديد، وترجع اليه برصيد جديد. فاهم الرصيد معناه ايه؟ يعني هو لما طلقها الثلاثه انها الرصيد الاول، تزوجت من اخر ثم لم تدم العشره، فلما طلقها ان راى الاول ان يعيدها بزواج جديد ورصيد جديد، يعني ترجع معاه برصيد طلبتين، برصيد طلبتين، تبقى الصفحه خاليه. لو انا اطلقها مره ثم يراجعها، ومره ثم يراجعها، فان بتها ينكحها اخر. طيب تعالى لننظر في الروايه، المشاكل اللي بتنجم ديت ليها اسباب ولا ملهاش اسباب؟ ليها اسباب، وممكن تبقى اسباب من الزوج، وممكن تبقى من الزوجة، وممكن تكون الأسباب منهما معا. تعال ننزل إلى أرض الواقع، إلى أرض الواقع. اليوم عندما نستفتى في الطلاق يقول له يأتيك السائل يقول لك عم الشيخ أنا هحكيك من الأول. أقول له يا ابني ما تحكيش، قول أنت قلت. يقول لك لا أنا هحكي لك علشان تعرف أنا قلت الكلام ده ليه. يقوم يحكي لي قصة طويلة مؤداها إن زوجته عقلها ناشف جدا، ما بتسمعش اي كلام خالص. فقلت اتزوجتها ليه؟ قالت عم الشيخ والله انا اتزوجتها وهي كانت لسه بنت، كانت تضحك وتقول كلام كويس، فلما جبتها البيت لقيتها يعني ما فيش استجابه خالص. طيب تبحث في استجابه يعني ما بتستجيبش في ايه؟ لما تقولها كل انت بتاكل يقول لك لا، اقولها كل بتاكل. طيب السواد مش مسوي، يقول لي لا ده هي في السوق بسم الله ما شاء الله يعني حدث ولا حرج. امال مخها ناشف في ايه؟ يقول لي يا عم الشيخ يعني ايه؟ اقول له قول. يقول لي يا عم الشيخ اقول لها هندسه. تقول لي البس لايه؟ ما انا كده حلو. طيب يقوم بعديها هو رجل طول النهار اللي كان شغال شايف الزميلات في العمل لابسه وعامله، والرايح روسي العربيه لابسه وعامله، هو برضه عايز يحس ان عنده بني ادم في البيت. تقول لك لا ما احنا جوازنا خلاص لسه هنلبس. طيب لسه هنلبس، ولما تبقى رايحه للدكتور بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتلبس اعلى حاجه في البيت، بتبقى في البيت بالكلش. ما تضحكش، احنا بنبين صور حياتيه، بتبقى مكدشه ومزنخه وهدومها يعني مش فيها حاجه نظيفه، ولما تبقى رايحه زياره بتسرح شعرها وتحط جلد وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتلبس على اعلى مستوى. الله، طب ما مين اولى بالكلام ده؟ البعض اللي في البيت ولا البعض اللي بره؟ ها؟ البعض اللي في البيت. اوعى تفهم، اوعى تقلبها، اوعى تقلبها. طيب ده هي مقصره اهو، يقوم التقصير ده بيخليه بقى يزهق، يقوم ممكن يحلف بالطلاق، وممكن يقول لها عليا طيب يقول لها انت طالق. يبقى اول طلقه علشان ما بتلبسش كويس، والطلقه الثانيه علشان بيقول لها يلا يا وليه، تقول له الصغار قاعد. طب يا وليه مش عارف الصغار قاعده، يقوم يقول لها انت طالق. يبقى خلص اثنين بسبب المناخ. طيب بتنتهي المسائل، يبقى معناها هنا ان المراه فيها عيب، عيبها ايه؟ ما بتسمعش الكلام. طيب وممكن يبقى الزوج هو اللي فيه كده، بتقول له بتقول له بتقول لها الحلال، تقول له تعبانه. طب تعبانه ليه؟ هي بتقول يا عم الشيخ هقول له ايه؟ ان قلت له لا معاه ازاي؟ هيقول هيتهمني، فبقول له تعبانه. طب انا اسالها، طب يعني بتقول لي يا عم الشيخ الله يهديك، يا عم الشيخ هو مش بيعرف كويس، مش بيعرف كويس يعني ايه؟ هو همه نفسه لما بيخلص نجوم، وهي مش مشكله. وطبعا انا بحكي لك اللي بيجيني في الفتاوى، واللي مش اللي ما يعرفش واقع الناس ما يقدر يعيش وسطيهم. هو اهم شيء عنده اللجلجه وخلص نجوم، هي تموت تعيش مش مشكله، تقوم تجرف من اللقاء. المرة الثانية تقول له تعبانة وهي مش تعبانة، وممكن تقول له فيه دورة وما فيش دورة، ليه؟ قرفانة منه. طيب وبعدين الضحية مين في الآخر؟ الضحية الفرخ الصغير اللي في البيت. الضحية الولد الصغير في البيت أو البنت اللي في البيت هي الضحية. الذرية هي الضحية، هو مش فاهم وهي مش فاهم. ومن ثم خذ الآتي: وسائل حسن العشرة. أول وسيلة حسن العشرة إنك تبقى عارف مراتك وهي تبقى عارفاك. من فيكو عارف مراته؟ جاوب، كله ساكت، ما تجاوب. أنت عارف مراتك؟ بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ أقول لك يا سيدي، أنت عارف إيه بزعلها؟ عارف إيه بيفرحها؟ بيرضيها؟ عارف لما تبقى مقصبه دي تسحبها ازاي؟ دي المعرفه، دي المعرفه. هي عارفه انت بتحب ايه؟ بتكره ايه؟ ايه اللي يبسطك؟ ايه اللي بيرضيك؟ ايه زعلك؟ دي المعرفه. لو انت عارف مراتك تقدر تسوسها، ولو هي عارفاك تقدر ترضيك، لكن للاسف الشديد لا انا عارفها ولا هي عارفاك. ومن ثم كل واحد واخد طريق، كل واحد واخد طريق. لا، اول شيء في حسن العشره تبقى انت عارفها وعارف طباعها، وهي عارفاك وعارفه طباعك، عارفه ايه اللي يرضيك وايه اللي يغضبك، ايه اللي يشرح صدرك وايه اللي يضايقك، عارفه انت بتحب اكله ايه وما بتحبش اكله ايه، تلبس ايه ومش تلبس ايه، عارفه انك انت تحب مين يدخل بيتك وتخاف من مين يدخل بيتك. المسائل دي بتبقى من العلم مكان. ما انت لو عرفت كده، لو عرفت ان هي بتقبل مين من اصحابك يدخل، عمرك ما هتجرح شعورها. لكن ممكن انا ادخل عليها باي واحد هي مش عندها، ما عندهاش رغبه تشوفه، والعكس. يبقى اول شيء تعرف مين امرأتك وهي تعرفك. لو عرفت طباع بعض يبقى لي اول واحده في التعارف. الشيء الثاني لما نعرف بعض، في خلق اسمه التغافل. اسمه ايه؟ التغافل. يعني التغافل يا جماعه، فلان ده متغافل وفلان ده مغفل، في فرق بين مغفل ومتغافل ولا مفيش فرق؟ في ايه؟ فرق كبير. المتغافل ده انسان يعرف الصواب ويعرف الخطا ويستطيع ان يعاقب على الخطا، لكن بيطنش رجاء دوام الود. بيقول لك ضرر بسيط اخف من ضرر كبير، ده اسمه متغافل. اما المغفل مع زي اللي احنا ايه مش عايزين نبقى تبعه. المغفل ده يعني اخلاقه متدنيه، بنضحك عليه اللي هو العبيط يعني. اما المتغافل رجل راشد يعرف الخطا ويستطيع ان يعاقب عليه، لكن بيسامح علشان المسائل تمشي تعدي. والتغافل ده من اخلاق المؤمنين، التغافل من اخلاق المؤمنين، والتغافل والمداراه واحد. ومن ثم في الحديث ان صحابيا شكى امراته الى رسول الله فقال له دارها تعش بها. قال له دارها تعش بها. ما هو في امراه تسلم العوج؟ ابدا. كل النساء فيهن العوج، ما فيش واحده بتسلم من العوج الا من اصطفاهن الله تعالى، والباقي بعد كده كله عوج. خلاص يبقى اعملها معوجه، غمض عينيه وعد المسائل من قبيل يعني النظر في العواقب. ده مداراه وتغافل. كذلك هذا مطلوب في الزوج، ان هو يتغافل عن اخطاء امراته مره، وبعدين لما ينظر الامر اتكرر يبحر عينيه تقوم تكش، ومره ثالثه يغمض، وبالترتيب ده هي برضه في اخطائه تغمض عينيه، خطأ الثالث بحزم كده. يقول دي سياسة في التعامل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني يا جماعة الإقالة عارفينة؟ الإقالة دي درسناها في الفقه قبل كده. الإقالة واحد عليه وبسامه، أقلتم اللي عليه، تمام؟ طيب ذوي الهيئات اصحاب الشأن، امراتك بالنسبه لك صاحبة شأن ولا لا؟ يعني ايه صاحبة شأن؟ ليها عليك فضل ولا لا؟ ليها ولا لا؟ ليها، وانت ليك عليها فضل. اوعى تفكر ان فضلك اسبب من فضلها، لا، الفضلان مستويان. كما لك عليها لها عليك، كما لك عليها فضل لها عليك فضل. يعني لو كان واحد ممكن منعم مرفع ساكن في مصر وبسم الله ما شاء الله فلوسه بالقنطار ومبسوط ومريش على الاخر، بس ما عنديش زوج، هل يسلم من كلام الناس؟ يسلم ولا لا؟ ما يسلمش. الناس ستغمز وتشير، يقول لك ده اكيد شايفه، شوف اكيد مش فينا نسوان. يبقى ايه؟ يبقى اشير اليه بايه؟ السوق. طيب لكن لما يزود واحده كركبه، ها، هيسكتوا الناس ولا يكلموه؟ هيسكتوا. طب والعكس، لو هي منعمه ومرفهه وعندها كل شيء وبلا زوج، لا تسلم من كلام الناس، ومن ثم ليك عليها فضل ولها عليك فضل ومطلوب كما لك اصحاب. انت ليك اصحاب؟ ليك اصحاب. اليس من اصحابك اناس عندهم حركات يعني بايخه؟ في ولا فيش؟ في. بتعمل ايه مع صاحبك اللي بيعمل حركه بايخه؟ بتعمل معاه ايه؟ تضربه ولا بتغمض عينيك؟ انا اسمع اجابه. بتغمض عينيك ليه؟ علشان دوام الصحبه. اللي قلت انت بتغمض عن صاحبك اللي هو ساعه وماشي. امال الصاحب اللي ما فيش منه فكاك؟ ما الزوجه صاحبه لزوجها والزوج صاحب لزوجته. دي صاحب مش فيه منه فكاك الا الموت او الطلاق. اذا كان صاحب اللي هو ساعه وماشي بغمض عينيه. امال صاحب اللي في البيت مش مغمض عينيه عنه ليه؟ مطلوب ان كل واحد منه يغمض شويه علشان مصلحه الاولاد. اما لما فتح عينيا على الاخر ابن ده اما ان يشرد واما معايا زي ان يضيع مستقبله. يبقى لازم الزوج يتغافل عن الزوجه والزوجه تتغافل عن الزوج. ده الخلق الثالث. الخلق الثالث نتناصح فيما بيننا. النصيحه فرض على كل مسلم ومسلم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأنا وأنتم الزوجة من العوام خلاص أنصحكم وتنصحكم. شفتها على معصية قول لها خاف ربنا. شفتني على معصية قول لها خاف ربنا. إيه المعاصي المشتهرة بين الزوجين؟ أيوة في زوج خاطع لأرحاله. هي تقول له يا أخي برضه إخواتك مالك بركة إلا بإخواتك، مالك بركة إلا بأبوك إلا بأمك. يا عم الدنيا مش بتنفع الاخر، قم تربط الاقارب بالنصيحه. وهو يقول لها برضه ما تجيبش بركه الا باخوك، باخوك يبقى ايه ابني اهو النصيحه. طيب شافت عندي بداء في اللفظ تقول لي خاف ربك في لسانك، شافت عندي يعني اختلال في مروءه تقول لي خاف ربك عندك بنات. والترتيب ده النصيحه المتبادله ديت بتضفي اثرا طيبا على الحياه الزوجيه. طيب شافتني بخيل تقول لي ما تفرخش شويه يا اخي، لو البخيل ما روحش الجنه. وهكذا. وعند عارف قصه ام الدحداح؟ عارفها؟ ابو الدحداح صحابي، ابو الدحداح صحابي، صحابي جليل، وكان بفك المشاكل، كان بيقعد في قعدات كده ويخلصها. وفي يوم اتى رجل للناس الان وبيقول له يا رسول الله يعني انا ليا نخله بتسقط عند الناس دي في بيتهم وهم بياكلوها. قال له سلام، قال له ايه رايك ما تبيعها نشتريها منك ونعطيها له. قام قال له لا مش رايح. فما زال ابو الدحداح قال له ايه رايك انا عندي حائط كامل. عارف حائط معناها ايه؟ حوش نخل. عندي حائط كامل وفي الحائط فله، اتبيع لي النخله دي بالحائط ده، خد الحائط على بعضيه بالفله اللي فيه. فالراجل وافق. هيبيع نخله بايه؟ هيبيع نخله بحوش كامل. وافق. فلما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد الصفقة، والصحابي أخذ الحائط والحوش والفلة اللي فيه. وذهب أبو الدحداح لامرأته كانت قاعدة في البيت، قال لها يا أم الدحداح هيا فخرجي اطلعي بره الدار. قالت له ليه؟ قال فإني أقرضت حائطي لربي، أنا تبرعت بالحوش لله. طب حاول كده تتخيل ان دي مراتك وانت مكان ابو الدحداح، وقلت لها يلا اطلعي بره الدار لاني انا اتبرعت بيها لمشروع خيري، هتعمل فيك ايه؟ ها؟ هتبقى تلاقي ما تكمل كلام. لكن ام الدحداح قالت يا ابو الدحداح ربح البيع، ربح البيع. يا بختك يا بختك يا حسن حظك. قالت له يا بختك يا حسن حظك. فطبعا راحت وقعدوا في مكان تاني كده. الصبحيه جبريل اجى بالليل للنصر بيقول له يا رسول الله كم في الجنه من عذق الرداح لابي الدحداح؟ ربنا جبل منه الحوش واعطاه مثل الحوش ملايين المرات في الجنه. بتشوف فيها قد ايه؟ اللي يجي فيها 20 جنيه اخر النهار بتحط لك كيب تاني تشوفهم 20 ولا قلوا؟ ان قلوا جنيه بتقول لي تعالى وديته فين؟ مش ده بيحصل؟ طب هي يا ترى هل هدفها التدبير ولا هدفها تمنعني من فعل الخير؟ في امرأة هدفها التدبير، عرفاني مبذر حقها تعمل كده حرصا على البيت، وفي امرأة طماعة عايزة كل شيء ليها هي، لا تريد أخا ولا أختا ينتفع مني. لا، المرأة دي تغير شوية، تغير ليه؟ لأنها على شر، لأنها على شر. يبقى مطلوب التناصح، التناصح النصيحة بتقوم في خير. طيب بالليل أنا نايم ومراتي وفقت وقامت من الليل تصلي ركعتين، تقوم تروح عاملة إيه؟ لو امرأة صالحة تروح جاية بعد ما تتوضى تطبخ حبة مية في وجهي، هعمل إيه ساعتها؟ هقوم كده أقول لها خير يا ولية؟ تقول لي قوم نصلي سوا ركعتين وندعي ربنا يفرج كربنا. يبقى دي امرأة صالحة، قامت تصلي من الليل وطمعت أن يحظى زوجها معها للشرف فصحته، وممكن يبقى هو اللي يقوم يصلي وهي نايمة بتسخر حبة مية في وجهها، مالك؟ ويقوم يصلي معايا وندعي ربنا يفرج كربنا. يبقى دي النصيحة يا جماعة، والنصيحة دي غايبة عن البيوت. ليه؟ لأني أنا ما بقعدش مع مراتي أصلا، أنا طول النهار في شغلي وباجي على النوم، مفيش بينا مقابلة خالص إلا في الأوضة الضلمة، وبعديها مفيش كلام. طب هتكلمني وقتين وهتكلمها وقتين وبنسمى المشاكل بتعبش. طيب الأمر الرابع من أمور حسن العشرة الحرص على التزين. أنت عايزها تبقى قمر 14 لازم تبقى أنت نفس النظام قمر 14. انت عايز تشم ريحه حلوه ما تدخلش عليها بالريح بالعرق، نظف نفسك على الاخر وانت رايح. ما هو دايما كده يعني، ان اردت ان تطاع فاعمل بما يستطاع، امرها بالخفيف واعمل لها الخفيف. حبيتها تتعطر ادخل عليها معطر، حبيتها تلبس ادخل عليها لابس، حبيتها تستحمى كل يوم استحمى ليها كل يوم، حبيتها تسرح لك سرح ليها، حبيتها تضحك معاك اضحك معاها. افهم ما احنا فيه في بيوتنا كل شيء، ما ممكن تلاقيني انا معاك دم خفيف وفي البيت والعياذ بالله اضرب امه كامله. لا، ما ينفعش، ما ينفعش ابدا. الشيطان يزين الحرام ويصعب الحلال، هذا الشيطان هذا لعبه وشأنه. ومن ثم انت عايز راتك تبقى حطالك عطر، حط لها عطر، حط لها عطر، تلبس تلبس انت، مش في اشكالية خالص. الله يا عم الشيخ يعيبك يا بعد الستين البس ترنج، هي عايزاك تلبس ترنج هتلاقي ترنج، وحطه على السرير البس ترنج، ايه عيب ولا ايه؟ ما انت جايب لكم من الزنقة تلبس، حط هي تلبس، انت تلبس، البس اللي يهيئك ليها واللي يغريها بيك، وهي تلبس برضو اللي يمنع ليه. ما انا عايز لازم ادفع، مش واحد ينطط بريحه وهو يدخل عليها اكلمك الله جاي من ورا، ما ينفعش. عايزها نظيفه ما تدخلش بالجشف، نظف نفسك على الاخر. والصحابه كانوا كده، والنبي عليه الصلاه والسلام كان هكذا، كان اطيب الخلق، اطيب الخلق بدون طيب، بدون طيب، بدون عطر، عرقه كان مسكا. لما كان ينام كان الصحابه الكرام يسلبوا العرق بتاعه ويحطوه في قزاز ويتعطرون به، كان الطيب المطيب صلوات الله وسلامه عليه. وابن عباس بيقول اني لا اغتسل وما اريد ان اغتسل، بيقول انا بستحمى ومش هدفي والله الحمود، ما هدفك ايه؟ قال هدفي ان استنظف لزوجتي، بنظف نفسي ليه علشان هي تتعلم مني وتنظف نفسها ليه. طب لما البس ليها وتلبس ليا خلاص عينها ستمتلئ بي وتمتلئ عيني بها وقلبي سيسكن لها ويسكن قلبها ليا، عندها لا يكون للشيطان اثر على حياته. خلاص يبقى الشيطان دخلنا عليه بقى. طيب وكذلك خلق اخر خلق عظيم جدا بس ما تضحكش، اسمه السهوكة. عارف السهوكة؟ انت بتسهوك على الخلق كله علشان تاخد اللي في ايديه، لكن مش عارف تسهوك على مراتك ولا هي عارفه تسهوك عليك. عارف انك تبقى في السوق بتسهوك على كل الناس عشان يشربوا منك، ولما تبقى انت في السوق بتسهوك على كل النساء عشان يشربوا منك، لكن انتوا الاثنين فاقدين السهوكه في البيت. لا السهوك عليها، اضحك عليها، عقلها بسيط، مش تعرف تقول كلمه حلوه. ايه يا فلان يا ابو فلان رايك فيا؟ يا والله انت احسن من الجمر. وهي احسن من الجمر كلمه بترمي الخاطر، كلمه بترضي. والله انت احسن من الجمر. تقوم بترتاح نفسيا، بترتاح نفسيا، تقوم بعد كل يوم بقت عامله لك بصه وعامله لك خايله تشتغل عليه. مع ذلك برضه مش في اشكاليه خالص، مفيش اشكال، ده كله شرع شرع. طيب بالليل يعني يا ام فلان ما ردتش، احتال عليه. احتال ازاي؟ يا راسي ما عزيزي عيبة، والله ما عيب. اسمع شوية، هتقول بسرعة الف سلامة الك، بس اوعى تعرفها انك بتنصب. لو عرفت انك بتنصب وبعديها موت حبيبي هتعبرها، مش هتعبرها. الشاعر بيقول ايه؟ بيقول شكوت ما بي الى ليلى فما اكترثت. وقف يا راسي، يا رجلي، ولا عبرتني. يا قلبها حديد انت ام حجر؟ يا اخي انت جالك قاسي قوي. شوف بقى الحلاوه بقت ايه؟ لما نقول يا راسي ومش اتعبرت، قوم انت من فراشك لو كنت مريض بالفعل قول لها الف سلامة يا جميل، ايه في حاجة؟ انت اللي عيان وانت اللي مطلوب انك انتظار او تعال، وهي نايمة ومكبرة دماغها، قوم قول لها الف سلامة في حاجة؟ دي الصعب، دي الفحولة. ليه؟ لانها اصلا عوجة، عقلها قليل. شكوت ما بي الى هند فما اكترث. يا قلبها احاديد انت ام حجر؟ اذا مرضنا ناتيكم نعودكم، وتخطئون فناتيكم ونعتذر. تقدر تعملها؟ تقدر امرأتك في غلطانه وتقول لها انا غلطان؟ انك قدرت تبقى انت من كوامل الرجال. لما تبقى هي غلطانه وتقول لها انا اللي غلطان، بتعدي مسائل كتير وهي بتشيلها لك، وهي بتشيلها لك، وفي اقرب موقف بتعبر عن حسن الشعور. لكن لا، الشيطان قاعد لي بمرصاد، اغلطت ايوه و60 غلطان، واحلف ايمان وايمان وايمان، ودي مش شارع عشقك. ليه ده كله؟ ليه؟ انت هتنتصر على مين؟ ده امرأة في الاخر امرأة ضعيفة. يبقى من تمام الفحولة تبقى انت المريض وتقول لها الف سلامة، ومن كمال الفحولة تبقى هي اللي غلطانة وتقول لها انا اللي غلطان، علشان تمشي الاحوال والعكس. طيب كذلك من الاوامر، من الامور اللي هي بتستدعي حسن العشرة، حفظ الاسرار. البيوت اسرار. طيب والاسرار انواع، الاسرار انواع، في سر في كلمه، وفي سر في منظر. في كلمه بتبقى سر، وفي صوره بتبقى سر. ومن ثم افشاء الاسرار جريمه، افشاء الاسرار جريمه. عند الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ قال احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ما سمعنا صلى الله عليه وسلم؟ لا برضه بخلة. جاوب صلي بصوت عالي، بصوت عالي يا راجل. طيب اللهم صل على محمد وآله. طب اسمع شويه، الحديث معناه ايه؟ لما تحب واحد ما تطلعلوش كل اللي في قلبتك، خبي عنه حاجه. ولما تكره واحد ما تجيبلوش اللي في البيار، خبي عنه حاجه. تاني، انا بحب مراتي وهي بتحبني، يقوم لما نقعد نحكي في امور خاصه لا تحكى ابدا، لا تحكى ابدا اطلاقا. امر وانا شباب خلاص ده صفحه انطوت، لا يعلم ما فيها الا الله، مش ينفع اجيبها لبيت مراتي. ليه؟ لان الصفحه دي في يوم من الايام هتعمل مشاكل، وبرضه هي الاخرى لها صفحه انطوت لما اتزوجتني، ممنوع تجلبها قدام مني. ليه؟ هتعمل في يوم مشاكل. اذكر لك قصه، هقعد مع مراتي كده في فرفشه وبالله انت فاكراني الشيخ يعني خلاص يعني فاضي؟ لا، انا الاول كنت نمس، البنت فلان كانت بتحبني وكنت معلق بنت فلان، وكنت بنت فلان تتمنى مني اشاره ومش عارف فلانه وعلانه، وقعدت اجيب لها التاريخ كله وضحكنا وسكت. وهي قالت لي ها واني انت فاكرني يعني؟ لا برضو عني، كان ابن فلان ده بتمنى مني بس كده ابص له، وابن فلان يعني باع الدنيا والاخره علشان اخواني ما رضتش بتظهر كرامتها قدام مني. خلاص وفرحنا وسكت. في يوم من الايام انا في البيت، عدت فلانه، سلام عليكم، اتفضل يا ابو فلان، ما قلتش اكتر من كده. دخلت جوه على الوليه، لقيت الباب. طبعا تضحك، والحمد لله ما فيش كاميرا، زي حيقول كاميرا مشيت. لقيت الشرطومه كده شبرين كده، مالك يا ابو فلان؟ قالت لي ما انت رجعت لقديمك، انت حنيت لقديمك. ومين عرفها قديمي؟ ارسال. وايه دخلها الموضوع ده؟ عشان احكوله اهو، ده صفحه انطوت، ما تجلبهاش خالص، ما تجلبهاش خالص. ليه؟ هتعمل مشاكل. وهي لما قالت لي ابن فلان كان بيتمنى لي بس ابص له بصه، معدي ابن فلان، وبعدين سلام عليكم ربة السلام، انا في الحال اتغيرت، مش تنتبهش من ولا لا، اتغيرت خالص، كنت قمرا فاصبحت محاقا. مع زي صديت ما ما انت الله يرحم زمان، ايه اللي حصل؟ ايه ما انت يعني النهارده يعني بسم الله ما شاء الله منور على الاخر، مالك حصل ايه؟ حصل ايه؟ انت مش بتحسي؟ مش كنت بتعزم عليه؟ على مين؟ مش للعين الاولاني؟ وايه اعرف لي؟ ومن ثم لا، دي اسرار لا تحكى ابدا خالص مطلقا، مهما يكون من الحب، مهما يكون في حب، الاسرار دي امور خاصه لا تحكى مطلقا مطلقا. ليه؟ لانها ام المشاكل، بتعمل مشاكل من حيث لا تدري. يعني في مره المرات اتاني اخ وقال لي والله بيني وبين مراتي مشكله، تعال احضرنا. احضر، وبعدين لقيت المشكله هو السبب فيها، والمشكله اساسها ان هو جاي من بره، وبعدين جمع واحد من اصحابه، فمراته عايزه يعني تعمل لون يعني بحيث ان هي تضفي على الصاحب ان زوجها قبها، فطلعت واجب عالي شويه، واجب عالي شويه، فهو بوزع الواجب لصاحبه فغار. قال لك الله، تمام كل يوم الوجه مش مقتنع لي الطبل ده خالص، طول عمره بنشف في الكوبايه اللي مشى فيها الحمار. عزيز الدور ده بالذات ليه الكوبايه طلعت؟ بدا مخه يشتغل، يودي ويجيب، يودي ويجيب، يودي ويجيب. قال لك لا، فطبعا كانت هي حكياله زمان ان دي كان بيحبها. والله العظيم المشكله وصلت الى تازم شديد جدا جدا جدا، وربنا وفق ان انا ضحكت على اثنين، ضحكت على اثنين ضحكه يعني ما من اللي هو ايه، من الكذب المباح. لغايه ربنا لأم البيت، كان الهدم هو المتوقع. ومن ثم بقول اسرارك الخاصه بتاعه الشباب صفحه وانطوت، ما تلبش فيها لا صاحب ولا لاب ولا لام ولا لزوج، والعكس كذلك. طيب ولما تكره واحد ما تجيبلوش اخر ما عندك، خلي صفحه مقلوبه يمكن في يوم من الايام يبقى في معروف. يعني لما اكرهها ما اجيبلكش من، يمكن في يوم من الايام ابنك يحب بنتي وما نلاقيش مناص الا الزواج. حجبتك ازاي وانا جايبتك من دار ترعه؟ يبقى لما تكره خلي في صفحه برضه مقلوبه يمكن في يوم من الايام يجمعنا لقاء. ده المراد من قوله احبب حبيبك يوما ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. طيب الصفحه اللي بعديها يا جماعه، لما تحب الزوجه مش تسارع وتقول بحبك، تقدر؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ كله خالص. تقدر ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش. عارف ليه؟ لان في دي بالذات الرجل بيندلك. ما هو الرجل عكس المرأة في هذه المسألة بالذات، في هذه المسألة الرجل عكس المرأة. المرأة تبقى بتحب ودايبة في الحب وتتمنى، وانت اول ما بتحب بتنكب. وبعدين المسألة الثانية، ممكن يبقى انا شارب بشرب فراشيعي وصابر وصابر وصابر ومش منطق الكره الا في اخر مرحله، وهي عكس كده. اول ما بتكره بتقول الزوج عكس الزوج، اول ما بتكره بتقول بكرهك، مش جبلاك مش طيباك. وهو يبقى بشرب من كراسيه وبقاله سنين وصابر، ما يقدرش يقول بكرهك، بيقولها اخر مرحله. لكن لما بيحب مش بيقدر يكتم اللي جواه، لا عادك تترشد شويه، تترشد تترشد. تبقى انت جاي صابعك شمع وقاعد ليها من ورا في البيت وعامل ليها كل شيء، وفي اول غضبه بتقول انت عملت ايه؟ ولا حاجه غير فعلا يا ولي خاف ربنا. نقول ما بالك فعلا هو مثلا ده في الحديث لما قال في عشق ان رايتكن اسرى اهل النار يا رسول الله ولما كنا اسرى، قال لان كنا تكفرنا العشير. اول ما بتكره بتطلع، وتبقى بتحب ودايبه في الحب ومكتمه على الاخر. حاول مره يعني تعمل توازن كده، ما ايه ما تبينش مره واحده كده انك مكبوب، تقوم بعديها تتحكم فيه وهي برضه مطلوب منها برضه. يبقى الترشيد ده بيعمل ايه؟ بيعمل توازن في الحياه الزوجيه، توازن في الحياه الزوجيه. طيب يبقى عندي سر في الكلمه وعندي سر في الصوره. طب الصوره ازاي؟ تعالى كده نقول جزئيه من الواقع. انا في البيت بالليل اختلفنا في مساله كده، بتناقش مساله فاختلفنا، وبعدين ما قدرتش اغير منظري وانا طالع من اوضه النوم. قابلتني امي في الصاله، لقيتني كده يعني راسي 101 كده، خد تعالى عملت فيك المكتوبه دي ايه؟ عرف امي ان المكتوبه عملت معايا مشكله. صوره صوره، ما البشره سميت بشره لان بتقرا فيها البشره. لما ابقى فرحان بتقرا في وجه السرور، ولما اكون غضبان بتقرا في وجه الغضب. يبقى مطلوب وانت طالع من اوضه النوم خلاص تغير صورتك تغيير كلي، تغيير كلي، بحيث ولا واحد في البيت يحس ان فيه مشكله. خلي مشاكلك جوه اوضه النوم، حلها جوه اوضه النوم، واطلع من غرفه النوم بدون بوجه طبيعي. جملة امك تعرف ولا ابوك يعرف ولا ابنك يعرف. ولما تبقى رايح لحماتك او حماك برضه هي الاخرى، لو حصل خلاف واحنا ماشيين في الشارع الرسول لما تخش على امها تدخل بوجه طبيعي. ليه؟ لو دخلت بدمعه في عينيها تعال عمل فيك المجرم ده معاه ازاي؟ وتقعد بقى تنسج الايه؟ القصص والحواديت. وانا جاي من هناك بقول لا خليها لما نربيها، خليها لما نربيها. طب هي عرفت منين؟ قرأت تقاسيم الوجه. لا، غير حالك شوية. لما تبقى غضبان مهما تكون غضبان، اطلع من اوضه النوم ولا شيء على وجهك، تقوم تخلي مراتك كيبرح امك، ولما تبقى راعي حماتك هي الاخرى برضو تعليك في عين ابيها. دي مبالي دي مع اهلها وهي اللي هتجيب عن اهلها، لكن النهارده ايه؟ ده بيشتمها قدام امها وبيضربها قدام اخته وبيعريها في الشارع قدام كل الناس. ابقى لها كرامه؟ ما ابقاش لها كرامه، كيف يعيش معها او كيف تعيش معها؟ يبقى نغير يا جماعه، نغير. هذه لوازم حسن العشره، لوازم حسن العشره. من رعاها ووفق لها مرت حياته بلا نقص ولا مشاكل. انت عارف النقص الاسري او مشاكل الاسره بتعمل ايه؟ والله العظيم بتشغل الانسان عن الصلاه. حتى ان صلى بيصلي بدون رضا، بيبقى بيصلي وهو مش عارف يعمل ايه. ليه؟ اكبر مشاكل مشاكل الاسره. عايز ترتاح؟ عيش مع زوجتك كما عاش النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على في حجر عائشه، تقدر تنام في مرتك؟ انا بكلمك الناس اللي عملها. كان بينام في حجر امرأته، تقدر تنام في حجر مرتك؟ ما تقدرش. او ما تعرفش، او هي مش ترضى، او هي مش ترضى لمسائل جاهله، مش عارفه الحكم الشرعي. لا، كان بينام على حجرها وكانت بتسرح له شعره. مع ذلك كانت بتسرح له شعره زي عائشه. كنت افرق عن يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد يا ولد فليني، مش عيب افليها برضه، مش عيب. مسائل لابد ان تكون في البيت عشان الصغير يتعرف والبنت تعرف والولد يعرف. طيب دي مسائل، ودي كله برضه بالنسبه للي هنقوله مهم. بس في مسائل يعني لو مش قلناها النهارده هنضرب. انا عارف كله بقى ببحث، انا صبر الصحيح، بس انا عارف الكلام عاجبك، انا عارف الكلام عاجبك. اسمع شويه بقى، عند الفراش هنطفي النور ونمنع الميكروفون، لان في مسائل في الفراش بتعكر وتؤدي الى الطلاق، وتؤدي الى الطلاق. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك صور حياتية، وكان يعني كان في قصة كده، والقصة في سنن أبي داود وحديثها صحيح. يعني رجل من المهاجرين تزوج امرأة من الأنصار. المهاجرين أصلا جايين منين؟ جايين منين؟ والأنصار بلدهم ايه؟ المدينة. الثقافات مختلفة، والاحوال والعادات والتقاليد مختلفه. المجتمع المكي خلاف المجتمع المدني، والعرب خلاف اهل الكتاب. اهل الكتاب كان عندهم ثقافه مع ازاي، والعرب امي وثقافته كان يعني عندهم في ثقافتهم ان المراه اذا تزوجت هم عندهم عدم يشفقوا عنها، عند في ليلة الزفاف تجامع على ناحية. لما نام معاه ينام معاه على ايه؟ على ناحية، على جنب كده. وهذا أستر للمرأة. أما المهاجرون كانوا غير كده. لما كان يتزوج يقوم هو يعني عرباوي، يأتي المرأة على كل الاتجاهات، يأتيها بانشراح ومستلقية ويمين وشمال كله. فلما اتى مع المهاجري مع المراه الانصاريه ارادها كما احلح وكما هو الحال في مكه، رفضت. قالت له لا لا لا لا حرام. كيف؟ قالت له لا، ما عندنا هذا، ما عندنا الا الجماع على الجنب، هتكون مشكله والبيت هيتطلق. فسالوا النبي عليه الصلاه والسلام، فبين انه لا حرج في جماع المراه مستلقيه او منشرح على جنب او على غيره اذا كان في محل الزرع. يعني معناها اي وضع يصح، بس بشرط تبعد عن موضع البراز. طب ايه رايك النهارده السياسه العامه عند الناس ان النت خلى كل الشباب بنت، حتى الشياب ما تضحكش، حتى الناس متزوجين جابوا النت مش علشان يثقف ويتعلم، جابوا علشان الاوضاع المخله. ومن ثم المشاكل ليل نهار في السؤال في التليفون، يا عم الشيخ الراجل عايزني من الناحيه الفلانيه ورافض الا كده ويا كده يفلجني. اسمع شويه، نتكلم في مشاكل الامه، في مشاكل الامه، وخاصه ان اللي عنده طلع في التلفزيون واحد وقال ان جماع المراه في الدبر حلال، وقال خلي اي واحد يرد علي الوقت في قناه القاهره والناس، جاب الدكتور ازهري وطلع وقال كده، وقال خلي اي واحد يرد علي الوقت. طب ومين هيرد على الخايب ده؟ ما لو هيمكنوه في الرد ازاي؟ وطبعا السياسه النهارده في سياسه الناس اللي عاشاها ان صور النت صور فاضحه، وحتى اصبح الشباب المزوجين وبرضه كبار السن بعضهم الخيار شيء محمول عليه مناظر، يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم. وانا في نفسي اهو ان امراه اتتني قالت لي حطلت من ليه؟ قالت لي طب خد شوف يا عم الشيخ. قلت لها شوف ايه؟ خلي احكي لي المستوره. قالت لي لا انا مش شوف، لا مش عايز اشوف. ايه؟ قالت لي يا عم الشيخ انا متزوجه من 15 سنه، انا مكشوفه من اللي شايفها، شايل مناظر مقاطع كامله بيسموها سكس على المحمول. قالت طيب انا زوجته. طب لو إيه؟ لو بنته فتحت وشافت، لو ابنه فتح وشاف يبقى ايه؟ ليه هو عايز ينفذ اللي بيشوفه ده في الحلال؟ طب ينفع؟ اسمع شوي، الاوضاع يا جماعه في اوضاع جاءت بها الشريعه، واوضاع سكت عنها الشريعه، واوضاع نهت عنها الشريعه. الشرح استلقاء جنب يمين شمال ذكرناه، اما الوطء في الدبر في محل البراز جاء فيه اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله من اتى امراه في دبرها. بل بين في حديث اخر وهو صحيح في كتاب الجامع قال من اتى كاهنا فصدقه ومن اتى امراته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الجامع. طيب وانا يمكن انا رادد على الدكتور ده في تمام الانعام، جايب حوالي 20 حديث صحيح ببين ان هذه الفعله من افعال قوم لوط حتى مع المراه الحلال لا تجوز. والايام دي كثير جدا من الشباب المنهمك في الضياع بيقول لها يا كده يا طلاق، يا كده يا طلاق. طيب ادي وضع الشريعه نهت عنه، وفي وضع الشريعه سكتت عنه، لم تامر به ولم تنهى عنه، وانما كانوا يتشاتمون به. طبعا الميكروفون بيسمع في كل الدنيا، ان ما سمعتش الوقتي هنسال عنه بكره. طيب المص ما تضحكش، ما تضحكش، المص النهارده صوره في الفضائيات بيجيبوها، بيجيبوا نسوان في التلفزيون يقولوا الكلام ده ولا ما بيجيبوش؟ بيجيبوا. طيب بيقوم بيستوي المراه مع الرجل. طيب عندنا قصه عروه ابن مسعود الثقفي مع النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه، والقصه صحيحه، القصه صحيحه، لما قال النبي يا محمد اللي حواليك حبه اوباش سرعان ما ينفضون عنك، وكان ابو بكر الصديق يقف فقال له امصص بذر اللات، انحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له امصص بذر اللات. عارف اللات ده ايه؟ صنم، صنم امراه. وعارف البذر اللي هو محل الختان من المراه، المحل اللي المرأة تطهر منه. أبو بكر الصديق بيقول لعمر وهو على الكفر بيقول له أمسس بذر اللات، أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب يبقى المصد جاء ذكره أهو، لكن جاء ذكره في إيه؟ في الشتيمة. في الشتيمة لم تأمر به الشريعة ولم تنهى عنه الشريعة، وإنما جاء مستهجنا في الشتائم، والناس بيشتموا بعضهم بالكلام الحلو ولا بالكلام اللا. أيوة، يبقى عشان تفهم أهو، يبقى جاء مستهجنا لكن لم تأمر به الشريعة ولم تنهى عنه. طيب والعبد برضو، العبد أتى عند النساء في سورة الكبرى، قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. تاني، من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. عارف الكلام معناه ايه؟ بيبقى في واحد يبغى يتفاخر بشغل الجاهليين، يعمل فيها عنطوز يعني، قال لك ده ما تسيبوش، اشتموا بهدلوا، عرفوا ان هو ولا حاجه، وقال له اعضوه بهني ابيه. الهنو ده مصطلح بيطلق على الذكر، على ذكر الرجل، على عضو الذكر يعني. قال اعضوه بهني ابيه ولا تكنوا، يعني اشتموا بصريح الاهانه وما تكنيش. يبقى برضه جاء العرض لكن في سبيل الشتم والاستهجاء، لم تأمر به الشريعة ولم تنهى عنه. طيب موضع آخر اللي هو العزل، يبقى مثلا خلف عيل أو اثنين وخايف المرأة تحمل ومش عايزها تاخذ وسيلة، الوسيلة هتنفخ جسمها، يقوم روح مثلا يقول نعمل ايه؟ يقول لك يا عم خلاص اعمل جماع عادي لكن اعزل عنها. العزل هو ايه؟ القذف خارج المهبل، يجامع عزف بره، ده جائز؟ ايوه جائز. في صحيح البخاري من حديث جابر قد كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. يبقى لو وسيلة يعني في ان انا انزل شوية في الناس، مش في اشكالية، خايف تاخد وسيلة حبوب او مش عارف ايه، او يحط راقي ذكري، مش في اشكالية، يجامع ويفرغ خارج، مش في اشكالية، بس بشرط يستأذن المرأة اولا، لان الحج لا مش بتاعه هو فقط، بتاع برضه المرأة، يستأذنها اولا. يبقى انا عندي العرض والمص والعزل، وعندي اللواط مع المرأة، وعندي الشرح، بينا ما يحل وما يحرم وما سكت عنه الشرع، ومن ثم لا عذر لأحد بعد اليوم، لا عذر لأحد بعد اليوم. ان لجمع الزوجة في محل البراز، انا ما قلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بما انزل على محمد، كفر بما انزل على محمد صلوات الله على محمد واله، وملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا النهارده احنا قاعدين في مسجد عثمان السيد الشريف امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ودي الارسنه، لكن مركز الشباب بيساهم النهارده بالواجب، بواجب الضيافه، ضمن فعاليات امرنا بها فضيله الامام الاكبر فضيله الشيخ الازهر امر الوعاظ امرا مباشرا بالتعاون مع مراكز الشباب لاستنفار الشباب لخدمه الامه ولخدمه الوطن ولدفع ما نستطيع دفعه من افساد او تخريب.